مسكني ومنزلي وميراثي فيك. مرة تاني. وقد تناهى ليلي واقترقت خلي وقريبا عيني تراك، حيث قد أعددت لي مسكني ومنزلي فيك لا سوى ومعك لا سوى.